كما هو في الأحاديث التي ساقها. فقال في الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، أي ما عند الله عز وجل، فاختار أي هذا العبد ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويضرب مثالا، يقول: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ وفي بعض الروايات الأخرى: فقلنا: ما يبكي يعني أبا بكر؟ يعني ما الذي يجعل أبا بكر يبكي؟ قال: إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. يعني ما الذي يبكي أبا بكر من هذا المثال؟ ثم قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، أي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأيام، فهمنا أن المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصد به نفسه، ولم يفهم ذلك منا إلا أبو بكر رضي الله عنه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد أي المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، أي هو الذي يعني تنبه للمثال وفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قريبا، ولذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد: قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر يبكي، قال: يا أبا بكر لا تبكي. ثم قال في الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوجه كلامه للناس: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم مكانة أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل، لما كان له من السبق في كل شيء، ومن ذلك أنه سبق الناس في الإنفاق على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل نفسه وبذل ماله وبذل أهله وبذل كل شيء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس، كما معناه كما قال العلماء، يعني أكثرهم جودا، يعني إن أمن الناس علي يعني أكثرهم جودا لنا بنفسه، يعني أكثر الناس كان يعني صاحب جود بنفسه وبماله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. وليس معنى المن هنا هو الذي بمعنى الاعتدال، الاعتداد يعني بالصنيعة، وليس معنى المن هنا أن معناه يعني الاعتداد بالصنيعة، وذلك لأن المنة لله عز وجل ولرسوله في الحقيقة في أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، المنة حقيقة من الله ورسوله أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أنت تأتي تريد أن تنفق مثلا مالك يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنفقه يعني لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، هو رضا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه منه عليك، أن يرضى هو صلى الله عليه وسلم أن تنفق أنت مالا أو تفعل له شيئا من الإحسان هذه منة منه صلى الله عليه وسلم علينا، أنه يرضى منا ذلك. ولذلك المنة الحقيقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذا ليس يقلل من قدر فضل أبي بكر رضي الله عنه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل من أبي بكر هذا الحال وهذا الفعل أكثر من غيره، هذا دليل على فضل هذا الرجل رضي الله عنه. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت منتخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام. في الروايات الأخرى، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أي أن الخلة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لأحد من الناس، إنما هي لله سبحانه وتعالى. وأما للناس فتكون الأخوة في الدين، والمحبة التي هي بمعنى الأخوة، أما الخلة التي هي خالص المحبة إنما هي لله عز وجل. أما المحبة فأبو بكر أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر. لا يبقين في المسجد باب إلا سد، أي أغلق، إلا باب أبي بكر، وهي الخوخة التي كان يدخل منها أبو بكر رضي الله عنه، كانت يعني في طريق بيت أبي بكر إلى المسجد، وكان يدخل منها أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر. وكذا الحديث الآخر أيضا قال، يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الشاهد. فإذا فالشاهد من الأحاديث للتبويب باب الخوخة والممر في المسجد هو جواز اتخاذ مثل ذلك أو نحو ذلك إن كان لمصلحة يراها إمام المسجد، كان لمصلحة شرعية يراها إمام المسجد. وإن كان هناك وجه آخر أشار إليه بعض الناس وهو العكس، يعني ماذا؟ أنه لا يجوز اتخاذ لا ممرات ولا خوخات ولا أبواب في المسجد، يعني أبواب خاصة يعني يدخل منها بعض الناس على الخصوص، لا يجوز ذلك. ووجه استدلالهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الأبواب، وأما إبقاء خوخة أبي بكر فهذا إكراما لأبي بكر، والأصل عدم ذلك، وهو وجه يعني ويعني معتبر والله أعلم. لكن الوجه الأول أقرب ويعني أرجح وأظهر والله أعلم، وهو جواز اتخاذ الخوخة ونحوها للمصلحة. يعني قد يتخذ يعني إمام المسجد مثلا خوخة يدخل منها مثلا إن كان في ذلك مصلحة، يعني من الممكن أن يكون مثلا إمام المسجد يسكن مثلا في مكان ملاصق للمسجد، فيكون الأسهل عليه هو أن يتخذ مدخلا من بيته إلى المسجد مباشرة إن كان في ذلك مصلحة لإمام المسجد، وهي مصلحة شرعية من تسهيل الدخول والخروج عليه ونحو ذلك، فلا بأس في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان له باب من بيته على المسجد. إذن باب الخوخة والممر في المسجد فيه بيان جواز اتخاذ ذلك للمصلحة. وفي الحديث أيضا في الباب من الفوائد الأخرى أيضا تخيير الأنبياء عند موتهم، يعني فيه دليل على أن الأنبياء يخيرون عند موتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير هنا بين الدنيا وبين ما عند ربه. وأيضا في الحديث دليل على عظيم يعني فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ أنه الذي فقه وفطن يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث أيضا فضل أبي بكر على سائر الصحابة، وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن أفضل الناس بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، احنا نكتفي بهذا يعني القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.